شفت يا سيادنا القضاء في محكمة عدل الإله، السكينة والأمان والخلاص والنجاة. شفت يا سيادنا القضاء في محكمة عدل الإله، السكينة والأمان والخلاص والنجاة.